بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. نستعين بالله تعالى ونستأنف درسنا في الفقه في مجموع فتاوى شيخ الإسلام تيمية المجلد 28 في رسالته الموسومة السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية. وكنا قد وصلنا إلى ما ذكر في أحكام القصاص والقصاص في الجراحات والقصاص في الأعراض وأحكام الأحكام التي تترتب على العدوان، الأحكام الشرعية. وأظن أننا يعني وصلنا إلى فصل في ما إذا كانت الفرية يعني التي افتراها شخص على شخص ونحوها لا قصاص فيها، فما هي عقوبتها إذا كان لا قصاص فيها ولا حد؟ إذا كان لا قصاص فيها يعني القصاص السن بالسن، النفس بالنفس والسن بالسن، والجروح قصاص، لكن بعض الجرائم لا قصاص فيها وفيها حدود مثل القذف ومثل إذا كان المقذوف محصنا، أي نعم، أو غير محصن، وكذلك الحقوق في الأبضاع. ونسمع من الشيخ فهد يعرض لنا ما تيسر من ذلك، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: فصل. ومن الحقوق الأبضاع. يعني وصلنا إلى إلى ما يتعلق بالأبضاع. قال: ومن الحقوق الأبضاع، فالواجب الحكم بين الزوجين بما أمر الله تعالى به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فيجب على كل من الزوجين أن يؤدي إلى الآخر حقوقه. يعني من العشرة، العشرة الشرعية، للزوج على زوجته حقوق وللزوجة على زوجها حقوق، فكل منهما يؤدي الحق الذي عليه. على كل حال هذا مع الإمساك، الإمساك لا بد أن يكون بمعروف، أما إذا لم يتيسر الإمساك بالمعروف فتسريح بإحسان، فيجب على كل من الزوجين أن يؤدي إلى الآخر حقوقه، نعم، بطيب نفس وانشراح صدر. نعم. فيجب على كل من الزوجين أن يؤدي إلى الآخر حقوقه بطيب نفس وانشراح صدر. أين؟ فإن للمرأة على الرجل حقا في ماله، وهو الصداق والنفقة بالمعروف، وحقا في بدنه وهو العشرة والمتعة، بحيث لو آلى منها. يعني لها نوعين من أنواع الحقوق، ما هما يا شيخ صلاح؟ حق في ماله وحق في بدنه. فالحق في حقها في ماله الصداق والنفقة، يعني النفقة بجميع أشكالها، الأكل والشرب والكسوة يعني، وحق لها حق في بدنه وهو العشرة والمتعة، يعني يعاشرها بالمعروف لا يغلظ لها القول، وكذلك يمتعها ويعفها. أي نعم، بحيث لو آلى منها استحقت الفرقة بإجماع المسلمين. كيف؟ وش معنى هذا يا شيخ صلاح؟ لو آلى منها استحقت الفرقة بإجماع المسلمين. أي نعم، والذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا. سميع عليم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. طيب برضك يعني جبت لنا نص يحتاج إلى توضيح، مش معنى أنه يولي يحلف يريد أن يعني مثلا يكرهها أو بأي سبب فيحلف أنه لا يجامعها أبدا، لا يطأها، لا يجامعها أبدا، فهنا يضرب له أجل أربعة أشهر، فإن فاء رجع وكفر عن يمين رجع فلا بأس، وإن لم يرجع استحقت هي الطلاق، استحقت الفرقة الفسخ بإجماع المسلمين، استحقت الفرقة بإجماع المسلمين بعد الأربع أشهر. يجيبه ونقول تعال القاضي الحاكم، إما أنك ترجع وإلا نكتب صك بفراقها منك، هذا الحاكم يحكم بفراقها منك، يهو القاضي. إذا عبر بالحاكم هنا يراد به القاضي، لأن القاضي دائما بعد الحيثيات يقول حكمت بكذا. هنا لو أنه ترك جماعها ولو لم يحلف فهو في حكم المولي، قالوا تعال وش بلاك، في حكم المولي يضرب له أربعة أشهر، لكن بعضهم تستحي وتقعد سنين هي وياه. نعم، ما تدري، ما يدري أحد، هذا على كل حياة أسقطت حقا. لكن لو طالبت أو واحد له زوجه مثلا وهو يجي هنا زوجه في بلاده ويترك سنوات وهي تطلب منه، طبعا ده من حقها. نعم، وإلا تتقدم إلى المحكمة بطلب يعني أنه يرجع أو يفارق. نعم يا شيخ. إذا يضرب له أربعة أشهر، يضرب له أربعة أشهر يعني، ولا مانع من أن تكون الأربعة أشهر مبدوءة من تركه، من تركه جماعها. يعني فيقال إما أن ترجع، لأنه من حقها، لأنه من حقها يؤجل أربعة أشهر، فإن رجع وإلا يحكم يعني استحقت الفرقة. نعم. قال وكذلك لو كان مجبوبا أو عنينا لا يمكنه جماعها فلها الفرقة. إذا صار مجبوب مقطوع الذكر أو عنين يعني ما يعني يمتعها، ما ينتصب، هذا يسمى عنين، وجدته كذلك لها الفرقة، لا يمكنه جماعها فلها الفرقة. نعم. ووطوها، لكن قد يكون محبوس عنها بسحر أو نحوه، فهذا يعالج ويصبر عليه حتى يعني يبرأ، لكن إذا دام أصبح يعني مزمن فلها حق. نعم. وطؤها واجب عليه عند أكثر العلماء. أي وطؤها واجب عليه عند أكثر العلماء، يعني يقولون في كم في السنة الواجب عند الحنابلة رحمك الله؟ كل أربعة أشهر في السنة ثلاث مرات فقط، هذا الواجب عند الحنابلة. إذا وفى بهذا يعني لأنه المدة المضروبة حتى في الإيلاء أربعة أشهر، فكل أربعة أشهر أي نعم يجب عليه. إذا ما يفي بهذا خلاص تستحق الفرقة. الحين ما شاء الله أمور الله المستعان. لكن شوفوا عظمة الإسلام، نظم حتى الشؤون الخاصة، وهذا من عظمة الإسلام، ما ترك شيء إلا ونظمه ورتبه على أحسن ما يكون، ولا حياء في الدين. نعم. قال: وقد قيل إنه لا يجب اكتفاء الباعث الاكتفاء بالباعث الطبيعي، والصواب أنه واجب. يعني يقولون يعفها إذا كانت شابة وكذا، وهو كذلك يعني عنده قدرة، فلا بد من إعفافها، لا بد أن يعفها حتى ولو كثر، إذا لم يحصل إعفافها إلا بذلك. نعم، كما دل عليه الكتاب والسنة، كما دل عليه الكتاب والسنة والأصول. أي نعم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لما رآه يكثر الصوم والصلاة: إن لزوجك عليك حقا. هذا عبد الله بن عمرو بن العاص رآه النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الصوم والصلاة، وأهمل أهله، أهمل زوجته، فقال: إن لزوجك عليك حقا. نعم. ثم قيل: يجب عليه وطؤها كل أربعة أشهر مرة. كل أربعة أشهر مرة قيل. أي نعم. وقيل يجب وطؤها بالمعروف. أي نعم، على قدر قوته وحاجتها، على قدر قوته وحاجتها، كما تجب النفقة بالمعروف كذلك، وهذا أشبه. إيش معنى كذلك؟ كما تجب النفقة بالمعروف يعني على قدر حاجة، على قدر الحاجة وعلى قدر إمكانه هو، يعني قد تكون حاجته أكبر من قدرته، أكبر من يعني أكثر من تمكنه، يعني ما عنده سعة في الرزق وحاجتها في النفقة كثيرة، مطالبة طويلة، يعني فبالمعروف. هنا وهذا أشبه. على كل حال، المعروف والمتعارف عليه على قدر القوة، على قدر قوته وحاجته، وينفق عليها كذلك بالمعروف على قدر سعته، ينفق ذو سعة من سعته وحاجتها، وهذا أشبه. نعم. وللرجل عليها يستمتع منها متى شاء، متى شاء، حتى لو كانت على التنور، حرق إن شاء الله حرق الخبز، أي لا يعني أقصد من حق، نعم من حقه إذا دعاها إلى فراشه أن تجيب. إن باتت وزوجها عليها غضبان، لا يزال الذي في السماء عليها ساخطا وهو الله سبحانه وتعالى. إذا باتت هاجرة يعني فراش زوجها وبيت زوجها بغير إذنه تلعنها الملائكة، بشرط ما لم يضر بها. بعضهم يعني محفي، ولهذا شرع لها أن يتزوج أربع، كذ ما تكفيه الواحدة يتزوج أربع، أن بعضهم ما شاء الله مثل العصفور الله المستعان، هذا له أن يتزوج أربع، لا حياء في الدين. لكن بعضهم يقولها بتزوج، قالت لا بس أتحمل كل شيء ولا أتزوج. نعم. وللرجل عليها أن يستمتع منها متى شاء، ما لم يضر بها أو تكون معذورة على حيض على كذا، نعم. أو يشغلها عن واجب. أو يشغلها عن واجب يقول لا تصلي حتى الصلاة المفروضة يبي يشغلها، هذا ما يصلح. أو يشغل عن صوم رمضان، لا ما يصلح. نعم. فيجب عليها أن تمكنه كذلك. أن تمكنه كذلك. ولا تخرج من منزله إلا بإذنه. ما هو قبل معلس في عباته خراجه ولاجه بإذنه وبغير إذنه. أين ما تخرج من منزله إلا بإذنه. وين الواقع؟ بعض الواقع. ولا تخرج من منزله إلا بإذنه أو بإذن الشارع. إيش معنى بإذن الشارع؟ بإذن السوق ولا بإذن الشارع؟ المقصود به المشرع. أي نعم، بإذن الله عز وجل وإذن رسوله. مثل إذن الشارع مثل ماذا؟ مسجد. ها؟ الصلاة. بس كيف؟ طيب هذا ما هو واجب عليه، هو للضرورة، أو أنه يجب عليها الحج وهي مقتدرة ومستطيعة ويمنعها، فهذا بإذن الشارع ولو ما أذن. هنا يعني في أمور الشرع يكون معها إذن من الشرع بالخروج فلا بأس، قد تكون ضرورة مثل ما ذكرت. نعم. وقد تكون أيضا من واجبات الشرع، واجبات الدين. نعم. واختلف الفقهاء هل عليها خدمة المنزل كالفرش يعني تفرش فراش وهو واجب، وتكنس البيت هو واجب. ها؟ واحد يقال يذكر أن أحد الشيب شايب كبير السن جاء يستفتي الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، قال يا شيخ أنا طلبت منها أن تفرش فراشي وحلفت أنها ما تفرشه، وحلفت عليها ألا تفرشه وعيت وطلقته، يستفتي هل ينفذ الطلاق أو ما ينفذ؟ فالشيخ عبد العزيز ضحك وقال لما لم تفرش أنت الفراش تنتهي المشكلة. أي نعم، كم فرشت فراشه؟ فراشك أنت؟ أي نعم، الله المستعان. بعض الناس يتشدد. نعم. لكن الفقهاء اختلفوا هل يجب عليها خدمة المنزل كالفرش والكنس والطبخ والعجن ونحو ذلك. نعم. فقيل يجب عليها، يعني فاطمة حكم النبي صلى الله عليه وسلم بينها وبين علي أن له ما خرج من المنزل، عليه ما خرج من المنزل، يعني يأتي بالنفقة ويأتي، وهي عليها ما كان داخل المنزل من الكنس والطبخ والعجن وغسل الثياب ونحو ذلك. وقيل لا يجب، فقيل يجب عليها، وقيل لا يجب، وقيل يجب الخفيف منه، على حال تراعى حالها يجب الخفيف منه. أي نعم. واحد جاي نبي يشكي زوجته العمر رضي الله عنه، فطرق الباب على عمر فسمع زوجة عمر ترفع لسانها عليه سليطة اللسان، فقال ما دام زوجة أمير المؤمنين هذا شأنها فقد قنعت، فانصرف فولى، فخرج عمر في أثر يعني ما حاجتك، لماذا طرقت الباب وصرفت؟ فأخبره أنه جاء لغرض فوجد، قال أليست تغسل ثوبك؟ أليست تطبخ طعامك؟ أليست كذا؟ أليست كذا؟ احتملها فإن الدنيا قصيرة. يعني احتمال أذى الزوجة، ما تعمر البيوت إلا بالاحتمال حقيقة، والزوجة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلى، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. نعم. قال فصل: وأما الأموال فيجب الحكم بين الناس فيها بالعدل. هي الأموال يجب الحكم بين الناس فيها بالعدل. نعم. كما أمر الله ورسوله مثل صلى الله عليه وسلم كما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مثل قسم المواريث بين الورثة. أي نعم، على ما جاء به الكتاب والسنة. ما تقسم المواريث وانت حي بين عيالك، ها؟ هذا غلط. يعني تقسم مالك ميراث أو تقسم على ما تريد وتحرم الإناث وتعطي الذكور، هذا أيضا لا يجوز. قسم الميراث على ما جاء في به الكتاب والسنة، يعني ألحق الفرائض بأهلها وما بقي فلأولى عصبة. نعم ذكر. قال على ما جاء به الكتاب والسنة وقد تنازع المسلمون. ما هو الفرق بين لم ولما؟ هذا في سورة الحجرات في آية واحدة. أي كنا نسينا أن نذكر هذه الآية في وقت جلوسك. أي نعم، فالآن نذكرها. أي نعم. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان فيكم. شوف لما ولم، أي لم ولما حتى. أي وإياك. يعني أي طيب تفضل. لا سابقة ولا لاحقة، قفلوا الباب. في كتاب الله باطل. أي يعني إذا اشترطت ألا يتزوج عليها فلها ذلك. إذا اشترط فأمرها بيدها. هذا يقول بعض فقهائنا بجوازه. اي متى يكون الطلاق بيدها؟ اي بمثل هذه الحال. لا ليس. ما هو شرع الله؟ صحيح. اذا لا تقبل من الاساس. لا تريد يعني الحدب يعرف كيف ينام، تريد أن تتحادب لها حتى إذا نشب المشط باللحية قلت لا هذا ما هو من الشرع. هو جائز. جائز. ما المانع؟ جب الدليل. المؤمنون على شروطهم إلا شرط أحل حراما أو حرم حلالا. إذا اشترطت ألا يتزوج عليها فلا ذلك. إذا اشترطت ألا يخرجها من محلة أهلها فلها ذلك. إذا اشترطت مؤخرا وقبل فلها ذلك. كل شرط إذا قبل من الأساس. إذا اشترطت أنه ليس له زوجة فكذب عليها فلها أيضا الفراق إذا تبين أنه كاذب. لكن لا نلزمه بأن يطلق، لا نلزمه بأن لا يتزوج، هو حر يتزوج. لكن لها ما اشترطت أنها تفارقه. يمكن تتنازل، يمكن لا يعني تستسيغ عشرته فتقول لا تنازلت، أي تسامح معه. لا ما هي غريبة. شرح الله صدرك. لا لا ما هو معنى الطلاق بيدها. هي قالت أنا لي أن لا تتزوج علي ولا تكون متزوجا، فعبروا عنها لا سابقة ولا لاحقة. هذا عند أخواننا الشناكطة. أي نعم. لا ما هو بيدها، هو الذي أعطاها. أي لا هو الذي أعطاها. ألا شوف يا شيخ، أي فلها حق الفراق. لا ما قال في الطلاق بيدها. وافق لكنه يريد. ما تأمر. إيه صحيح. يعني هي ليس الطلاق بيدها، إنما قال لو قال أمرك بيدك فقالت خلاص أنا إذا كان أمري بيدي فأنا ملكت حقي ولا أريدك وترى هذا طلاقي وجب. أي نعم. احذر يا شيخ احذر. أي احذر لما أنك لا تقبل في الأساس أو تقبل ويهديها الله وتقول تنازلت. أي أنت الحين الآن قضيت لبانة الشباب والصبا ما لك حاجة في هذا الشرط. إن شاء الله في الجنة إن شاء الله. لا لا بشرهم ربي بأجل من هذا وهو لذة النظر إلى وجهه الكريم والشوق إلى لقائه. لا لو كانت معروفة ذكرتها. أي نعم هذه أفضل من اللذة الحسية بأنواعها وأفضل يعني أفضل سعادة وأفضل حسنى أن ينظروا إلى وجهه الكريم. نسأل الله الشوق إلى لقائه ولذة النظر إلى وجهه الكريم من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. يعني باختيارنا ما في شيء يحدونا مثل الضراء المضرة أو الفتنة المضلة. بارك الله فيك. أسئلتك يعني جميلة على كل حال لعلك لا لا لا لا لا لا أنت يعني نشطتنا ونخشى يعني لو أوردنا عليك ما التزمته أنك لا تلتزم. لا إن كان لديك أنت ولي إن كنت وليا لصالحات فلا تشترط هذا الشرط لا تقرها على هذا الشرط. هذا قصدي. أي نعم هون خفف على الشباب. نعم. قال وقد تنازع المسلمون في مسائل من ذلك وكذلك في المعاملات من المبايعات والإيجارات والوكالات والمشاركات والهبات والوقوف والوصايا. يجب أن يكون بالعدل هذا كله المعاملات من المبايعات والإيجارات والوكالات والمشاركات والهبات والوقوف والوصايا ونحو ذلك من المعاملات المتعلقة بالعقود والقبوض. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. نعم. فإن العدل فيها هو قوام العالمين. لا تصلح نعم. لا تصلح الدنيا والآخرة إلا به. لا تصلح الدنيا والآخرة إلا به. حتى في الآخرة يقول الله عز وجل لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله حق على أحد أو له حق على مسلم ولا ينبغي لأهل الجنة أن يدخل أحد منهم الجنة وعليه مظلمة أو له مظلمة. فيقيم الله عز وجل القصاص ويتجلى العدل عدله سبحانه وتعالى حتى يقتص للشاة الجلحة من الشاة القرناء التي نطحتها ثم يقول للحيوانات كوني ترابا ويقول كافر يا ليتني كنت ترابا. هاي هذا سيعاد إلى النار والعياذ بالله بعد أن يقتص منه. أي نعم. قال فإن العدل فيها هو قوام العالمين لا تصلح الدنيا. تسأل عن قنطرة بعد الدرس إن شاء الله. لا إن شاء الله ما يتعبنا ولست إن شاء الله ممن يريد المتعبات. لا تصلح الدنيا والآخرة إلا به. نعم. فمن العدل فيها ما هو ظاهر يعرفه كل أحد بعقله كوجوب تسليم الثمن على المشتري. نعم. على المشتري وتسليم المبيع على البائع للمشتري. نعم. ويكون وافي ما يكون مطفف. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. نعم. وتحريم تطفيف المكيال والميزان وتحريم تطفيف المكيال والميزان ووجوب الصدق والبيان وتحريم الكذب والخيانة والغش وأن جزاء القرض الوفاء والحمد. نعم، جزاء القرض قرض الحسن جزاؤه الوفاء والحمد، يعني يثني على يحمد الله عز وجل ويثني على هذا الذي فعل المعروف، يشكر من لا يشكر الناس لا يشكر الله. نعم. ومنه ما هو خفيف، يعني يقصد أصحاب المعروف، من لا يشكر الخلق لا يشكر الخالق. نعم. ومنه ما هو خفي جاءت به الشرائع، يعني منه ما هو من العدل، ما هو خفي ما نتوصل إليه بعقولنا وليس ظاهرا، لكن جاءت به الشرائع أو شريعتنا فنطبقه كما جاءت وإن لم يظهر لنا وجهه، لأن كل ما جاءت به الشريعة فهو عدل، سواء يعني عقلنا أو ظهر أو لم يظهر، نعلم جملة أن ما جاء به الشرع فهو العدل. خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ومنه ما هو خفي جاءت به الشرائع أو شريعتنا، أو شريعتنا أهل الإسلام، يقصد الإسلام الخاص، أما الأنبياء فجميعهم على الإسلام العام، والإسلام الخاص هو ما جاء ما نزل ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. فإن عامة ما نهى عنه الكتاب والسنة من المعاملات يعود إلى تحقيق العدل والنهي عن الظلم، دقه وجله والنهي عن الظلم، لك أن تقول دقه وجله ولك أن تقول دقه وجله. أي نعم. مثل أكل المال بالباطل وجنسه من الربا والميسر. أي نعم. وأنواع الربا والميسر، يعني جنس أكل المال بالباطل الربا والميسر. نعم. وأنواع الربا والميسر التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، مثل بيع الغرر وبيع حبل الحبلة وبيع الطير في الهواء والسمك في الماء، هذا كله غرر. والبيع إلى أجل غير مسمى، وبيع المصرات، وبيع المدلس. وبيع مدلس. المدلس أحسنت. والملامسة والمنابذة والمزابنة والمحاقلة والنجش، وبيع الثمر قبل بدو صلاحه، وما نهي عنه من أنواع المشاركات الفاسدة. نعم. كالمخابرة بزرع بقعة بعينها من الأرض. وش مثال المخابرة شيخ صلاح؟ المخابرة ليست هي المزارعة؟ ليست المزارعة نفسها؟ هي في المزارعة. نعم. مخابرة بزرع بقعة بعينها من الأرض. لا، عليك حتى تبحث، تراجع وتبحث. بزرع بقعة بعينها من الأرض، هو على كل حال من الصور التي لا تجوز أن يعني يراهن على هذه البقعة أنها تخرج كذا، ويطالب بموجب ما راهن عليه قبل أن يبدو. على كل حال تراجع وش يقول من الخبر، وهو الزرع، المعنى أن يقول لك هذا الجانب من الأرض. بمعنى لك هذا الجانب من الأرض، لك هذا الجانب من الأرض. ولهذا نعم. الجانب ولهذا الجانب هو يقول لك هذا الجانب الزرع. وهو مزعوم بالزرع. نعم. اي نعم. فهذه المخابرة لا تجوز لأنها جهالة، ولهذا قال بزرع بقعة بعينها من الأرض، مثل أن يقول لك الزرع الذي في شرقي الأرض والزرع الذي في غربها لي. هذا قبل أن يظهر الزرع، لكن إذا ظهر الزرع وبدأ صلاحه يصير واضح. إنما لو قال البقعة الفلانية أنا أزرع سنزرعها ولكن لك شرقيها ولي غربيها قبل أن يظهر. نعم. فلعله هو المقصود. قال لأنه قد تكون الجهة الشرقية تثمر ثمرا عظيما. والغربية ما تثمر شيئا. سبخة. فيذهب. نعم. يسلم هذا ويهلك هذا. نعم. نفس الصورة. نعم. أحسنت. من اللي يشرح هذا؟ هذه الفتاوى محاشيها الشيخ. أيوة السياسة الشرعية من المحقق لها؟ أو بس علق عليها الشيخ؟ أي ترى اللي ما يقرها الشيخ ولو جمعها الطلاب يعني فيها نظر. نعم أي بس إذا ما أقره الشيخ ما كتب بيده مقدمة وقعها بخطه فيها تحتاج إلى. أنا ما قلت إنها صحيحة ولا غير صحيحة. أي هو العادة أنه لا يسمح رحمه الله بشيء يعني فرغ له أو نقل عنه إلا بعد أن يعرض عليه. عاد ما أدري إذا كان هناك لجنة بعده حققت فإن شاء الله موثوقة. يعني كذب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكذب على الله. يعني أو يخطأ يعني يحصل الخطأ يعني خطأ وارد. نعم. قال ومن ذلك ما قد تنازع فيه المسلمون لخفائه واشتباهه فقد يرى هذا العقد والقبض صحيحا عدلا وإن كان غيره يرى فيه جورا يوجب فساده أين؟ وقد قال الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والأصل في هذا أنه لا يحرم على الناس من المعاملات التي يحتاجون إليها إلا ما دل الكتاب والسنة على تحريمه، كما لا يشرع لهم من العبادات التي يتقربون بها إلى الله إلا ما دل الكتاب والسنة على شرعه. الأصل في الأمور الإباحة، الأصل في المعاملات الإباحة إلا ما دل الشرع على تحريمه، والأصل في العبادات إيش؟ المنع إلا ما دل الدليل على شرعه. هنا يعني واحد يتقرب إلى الله عز وجل بقربه هذا نقول ممنوع، هات الدليل، إذا جاب الدليل نقول يلا امشي يعني تقرب إلى الله، لكن ما يطالبنا حنا بالدليل، هو اللي يمنع ممنوع. الأصل في العبادات المنع إلا ما قام الدليل على شرعه، والأصل في المعاملات الإباحة، في المعاملات الإباحة إلا ما قام الدليل على ما تحريمه أو منعه. هنا أنت تذكرنا، اسمع بارك الله فيك، لست قاضيا أنا ما رضيت إني بمنصب القضاء الذي نصبتني فيه. أولا لا تملك، دعنا مثل لا تعجبوا ضربي له مثلا من المصباح والنبراس، يعني مثل شرود، المثل شرود، دعنا من الأمثال. أنت ذكرتني ب يعني قيل لامرأة لزوجة إن زوجك له أربع، قالت هذا ما هو لنا، هذا لأهل البلد الفلاني. اللهم صل وسلم. نعم. هذا تجده بارك الله فيك في ابن حجر العسقلاني في الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة، ذكر مناظرة شيخ الإسلام تيمية وأبي حيان، وتجدها أيضا في سير أعلام النبلاء للذهبي. هنا تجد أيضا في كتاب للذهبي أربعة مجلدات أيضا في على كل حال في السير. هنا حصل بينه وبين أبي حيان لقاء، أي هو توحيد، هذا لغوي، هذا لغوي، ولا أدري هل هو صاحب التفسير أو غيره. أي هذا على كل حال أنا يعني رحم الله امرأ انتهى إلى ما سمع. يعني أنا ما على كل حال تعتذر يعني أنه ما تجامل هذا الذي أريد. نعم خلنا نكمل ونعود لك. لا هو في النحو قال له سيبويه يخالفك في هذا. قال سيبويه ليس نبي النحو يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا يعني يشير به إلى أن الوحي حاكم على اللغة وليست اللغة حاكمة على الوحي، يعني ليس النحو حاكما على القرآن بل القرآن هو الذي حفظ النحو وهو الحاكم على النحو وهو الحاكم على اللغة. أقول هذا كذا نعم. ثم قال بحدة وفيه حدة شيخ الإسلام، قال في كتاب سيبويه هذا الذي تحتج به كذا 70 موضعا أخطأ فيها لا تعرفها أنت ولا هو، طبعا مدام أخطأ لا يعرفها هو. فغضب أبو حيان وكان قد مدحه، كان قد مدحه بقصيدة عصماء أعجبه ومدحه، يقول فيها قام ابن تيمية بنصر شرعتنا مقام سيدي تيم إذ عصت مضره. من هو سيد تيم؟ أبو بكر. إذ عصت مضره إلى أن يقول عليك بالبحث أن تبدي غوامضه ولا عليك إذا لم تفهم البقر. على كل حاشي إذا لم تفهم البقر. أي نعم. قال إذ الدين ما شرعه الله والحرام ما حرمه الله. هذا حق، الدين ما شرعه الله والحرام ما حرمه الله والحلال ما أحله الله. نعم. بخلاف الذين ذمهم الله تعالى حيث حرموا من دين الله ما لم يحرمه الله وأشركوا به ما لم ينزل به سلطانا وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. اللهم وفقنا لأن نجعل الحلال ما حللت آمين والحرام ما حرمته والدين ما شرعته والدين اللهم ما شرعته. وفقنا لأن نجعل الحلال ما أحللته ما حللته والحرام ما حرمته والدين ما شرعته آمين. بقي الفصل الذي يأتي هو في الشورى، يعني حاجة ولي الأمر إلى الشورى إلى المشاورة، والفرق بين الشورى والديمقراطية فروق عظيمة جدا. من أهم هذه الفروق أن الشورى أمر الله بها، الشورى الله أمر بها، وأن المواضيع التي تدرج في مجلس الشورى هي التي لا نصوص فيها لا نص فيها من الوحي، يعني ليس فيها نص مسألة ليس فيها نص صحيح صريح، هذه هي التي يعني تعرض على الشورى. أما ما كان فيه نص صحيح صريح فلا مجال للشورى فيها، لا تعرض على الشورى. هذا أمر، والأمر هذا فرق. الديمقراطية يعني تبحث في كل شيء تتدخل في كل شيء. قلت أنا الديمقراطية تبحث في كل شيء، يعني تريد أن تحل ما حرم الله، يعني تبحث في إحلال ما حرم الله وفي تحريم ما أحل الله، يعني تعطي لنفسها السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، هذه الديمقراطية بخلاف الشورى. الشورى ترى أنها تلزم بقرار الديمقراطية ملزمة لولي الأمر بقرارها، والشورى ليست ملزمة لولي الأمر. الديمقراطية إنما تنبع من الشعب، حكم الشعب للشعب بالشعب، والشورى إنما يختار أفرادها من أهل الحل والعقد وذوي الحجة، يختارهم ولي الأمر الذي بويع على الكتاب والسنة. فروق كثيرة لا تعد ولا تحصى. الديمقراطية تنادي بالحرية، المتجاوزة لكل حد، والشورى لا، حريتها في حدود ما أنزل الله على كتابه، ما أنزل الله على رسوله من كتابه وسنته. الديمقراطية تساوي بين المرأة والرجل، وتساوي بين الرويبضة وذي الحجة، وتساوي بين التافه وغيره. والشورى لا، تنزل الناس منازلهم وتعطي كل ذي حق حقه، ويقولون بما قال الله، وليس الذكر كالأنثى. فروق كثيرة. على كل حال، الفصل الآتي هو في الشورى وحاجة ولي الأمر للشورى. الآن أعود لأخي الكريم، أعد علي سؤالك ولكن وضحه. أنت لا تعطني سؤالا عاما، أعطيك جواب عام، كما لم تغني بسؤالك لا يغنيك الجواب. لا تعطيني سؤال دبلوماسي، أي رئيس دولة. أولا، أنت سعودي ولا لا؟ ما لك دخل في الدول الأخرى. لا، هذا سؤال شرعي. ما لا، ما لك دخل، ما لك دخل. لا، ما دام أنت سعودي عليك السمع والطاعة، ولا تدخل في انتخابات دول أخرى. احمد الله على أنك سعودي، الحمد لله. والسعودي هو الذي يدين لولي أمر بويع على الكتاب والسنة وقبل ذلك. طيب، نعم. نعم، طيب، بس خلصنا بالسؤال. أي نعم، ثلاثة أصناف. نعم، أي نعم. كل حنت الحين جبت السؤال وجبت الجواب. لا، فجأة إيه؟ الجواب أعرف هل هو جائز. جبت، تريد أن تمتحني شخصيا؟ لا والله. أنا لست مثل شيخ الإسلام ابن تيمية. لا، يعني جوابك هذا الذي نقلته عن شيخ الإسلام، قلت لك إنه صحيح. أي ألا يكفيك هذا؟ أين في الصوفية والفقراء وفي مجلد كامل في الفتاوى اسمه التصوف. أي نعم، وقد أنصف. أي نعم، وينبغي لكل طالب علم إذا تكلم أن يتكلم بإنصاف وعدل. أي نعم، أي نعم. نفس كلمة صوفية، محمود عبد الحليم رحمه الله من أقطاب الصوفية، شيخ الأزهر. طيب، بس لا تقاطعني حتى أكمل. له مقدمة على كتاب للغزالي اسمه المنقذ من الضلال، والغزالي أيضا دخل في التصوف، وربما لم يستطع الخروج أو خرج، لكنه قد تأثر، فكتب المنقذ من الضلال، هذا في التصوف، رسالة في التصوف. قدم لها الشيخ عبد الحليم محمود، وعبد الحليم محمود من أقطاب الصوفية، وهو الذي يقول إنه ما صنف كتابه هذا إلا بعد أن استخار البدو. إيه، شوف اسمع، هو هنا يقول الصوفية كلمة يونانية مركبة من كلمتين، وهو حجة على الصوفية. محمود عبد الحليم يقول الصوفية مركبة من كلمتين، محب الحكمة، معناها محب الحكمة، فيلا حكمة، سوف محب، صوفي محب. الصوفية حرفوا بدل السين صاد، قال صوفي يعني محب. فهل هذه الدعوة صحيحة؟ ولئن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالحاصل أنه فيلا صوفي أو فيلا صوفي، فيلا حكمة، صوفي محب. زادوا أو حرفوا السين إلى صاد، قول الحروف تتناوب، فقالوا صوفي، وادعوا الصوفية بمعنى أنهم أنهم محبين. ما دريت عنهم، إيه، بارك الله فيك، الحمد لله، أنهم محبين. امتحنهم الله بهذا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وكلمة صوفية هذه ليست تشعر بمدح ولا ذم، لكن عمل من تبناها ولبسها يوزن بعمله، إن كان متبع يوزن بعمله إن كان متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم فهو على العين والرأس وهو الممدوح، وإن كان مخالفا للنبي صلى الله عليه وسلم حتى لو طار في الهواء ومشى على الماء لا نغتر بحاله. الحمد لله. لا طبعا الله يهدينا وإياهم على كل. وأنت كلامك طيب لما تقول بعض الجماعة هذا إيه؟ لا هذا طيب. لا لا وفيهم كلهم يعني حينما لا تعمم تسلم. أي الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة، الكامنة في أعيان المئة الثامنة. حتى ابن حيان غضب وهجى شيخ الإسلام ابن تيمية بهجو الله المستعان ما نستطيع أن يعني نستسيغه. بسم الله رحمه الله رحمه الله الحمد لله. الشيخ محمد الأمين يعني هو شيخ هذه البلاد أو شيخ بعضهم، وهم شيوخه أيضا بعد ما جاء وكان له 1000 بيت في المنطق، دفن هذا الشعر كله وصار حتى يعطي دروس في المنطق، ومن ضمن تلاميذه في المنطق سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز. وقد سمعت الشيخ محمد الأمين يثني على الشيخ عبد العزيز أنه أذكى من درس عنده من المشايخ في هذه المادة، وهو استفاد منهم واستفاد من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، ولم يعزو وليس كثير العزو على عادته. وقد سألنا بعض تلامذته لماذا الشيخ محمد الأمين نرى أنه متأثر بشيخ الإسلام ولكن لا يعزو، قالوا إن في يعني في عدم العزو مقصد أو إرادة، أنه يعني جميع الشناقطة والمعجبين بالشيخ محمد الأمين يقبلون قوله، فإذا عزى قالوا خلاص هذا تيمي ولا وهابي. على كل حال الشيخ عطية رحمه الله من تلاميذه وقد أنصفه واستفاد منه. نعم ما أدري تبي تقلب درسنا إلى سواليف. أستغفر الله. لا يا أخي لا لا أنا أضعف، تريد أن تذبحني بغير سكين ولست تملك هذا الحمد لله. قال فصل. نعم اقرأ يا أخي. قال فصل: لا غنى لولي الأمر عن المشاورة. نعم لا غنى لولي الأمر عن المشاورة. نعم. فإن الله تعالى أمر بها نبيه صلى الله عليه وسلم فقال تعالى: أنا أردت أجل هذا لآتي برسالة للشيخ عبد المحسن العباد حقيقة أن تكتب يعني بماء الذهب، وهي العدل في شريعة الإسلام وليس في الديمقراطية المزعومة. عمل مقارنة بين الشورى وبين الديمقراطية جميلة. هم يقولون الإسلام انتشر وهم يشرب الله.